يقول السائل: ما هو مقدار الفدية للمريض الذي أفطر بأمر الطبيب؟ الفدية بالنسبة للمريض أو للشيخ الكبير أو المرأة العجوز هي مد من الطعام، ويقدر الآن بكيلو من الأرز أو كيلو من المكرونة، ومن أراد إخراج القيمة على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فعلى حسب فقره وغناه، إن كان فقيرا فليخرج مثلا 15 جنيه في عصرنا هذا، وإن كان متوسطا فليخرج 20 جنيه، إن كان غنيا فليخرج 25 أو 30 جنيه، لكن لا بد من إعطاء 30 مسكينا، لأن كثيرا من الناس يعطي الفدية في الشهر كله لشخصين أو لخمس أو لعشر، فيجب عليه أن يعطي كل يوم مسكينا. ثم إن المريض إذا كان سيقضي هذه الأيام في المستقبل لا فدية عليه، إنما المريض مرض ميؤوس من شفائه هو الذي يخرج الفدية، والله تعالى أعلم.